باقية بإذن الله دولتنا يا كرام، والله ينصرها من شرور الأوغادي. حنا رجال الدولة دولة الإسلام، حنا جنودك يا شيخنا البغدادي. كالسيوف مسلولة بالرافدين والشام، بايعناك على الموت وامددنا الأيادي. باقية بإذن الله دولتنا يا كرام، والله ينصرها من شرور الأوغادي. سر يالله بنا نحو العز يا مروان، حنا احفاد الفاروق عمر والأجدادي. نم قرير العينين يا شيخان الهمم، أبشر بنصر الله والأسد الشدادي. باقية بإذن الله دولتنا يا كرام، والله ينصرها من شرور الأوغادي. يا شيخ أبو بكر يا شيخان المقدم، أبشر جنود الدولة في ازديادي. فنصنع للأمة الأمجاد والأحلام، وسلاحي في يدي ما فارق زنادي. باقية بإذن الله دولتنا يا كرام، والله ينصرها من شرور الأوغادي. بنقطع دابر الكفر ذا والإجرام، كلنا في ذا شارع رب العبادي. بنجعلهم عبرة وحطاما في حطام، والرؤوس مبعثرة في كل وادي. باقية بإذن الله دولتنا يا كرام، والله ينصرها من شرور الأوغادي. باقية بإذن الله دولتنا يا كرام، والله ينصرها من شرور الأوغادي. باقية بإذن الله دولتنا يا كرام، والله ينصرها من شرور الأوغادي.